أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها يكاد زيتها يضيء ولو ses ona. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Yahdi في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله يسبح له فيها بالغدو ولا صان رجال يسبح له لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا ظمآن ماء يحسب الظمآن ماء حتى والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سبح له من في كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط صدق الله.